إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكما ذكرت في المرة الماضية أننا إن شاء الله تعالى سنشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. وذكرت أنني سأقدم بمقدمتين بين يدي هذا الكتاب. المقدمة الأولى تتعلق بترجمة الإمام صاحب الكتاب، والمقدمة الثانية تتعلق بالكتاب نفسه، تتعلق بصحيح البخاري وكيف صنفه صاحبه، ونذكر ثناء العلماء عليه. طبعا هذا بمناسبة الهجمة الشرسة على الصحيحين، كلام على البخاري كثر في هذه الأيام من الجهلة. أما أهل العلم فيعلمون قدر الكتاب ويعلمون قدر صاحبه، ولكن نحن في زمان وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفا صحيحا كما في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة الذي يمثلك ويتكلم نيابة عنك، رجل تافه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنون خداعات تسنم ذروة الكلام فيها رجال تافهون، وما عسى أن يخرج من الرجل التافه إلا شيء خفيف الوزن مثله تمام. فلعد هذا نحن نفشي فضائل أئمتنا ونفشي الفضائل التي كانت مستقرة عند أهل الإسلام قديما، ثم بسبب عارض الجهل إما أن الناس لا يعلمون عنها شيئا أو أنه تزعزعت ثقة العامة بهذه الكتب. الإمام البخاري رحمه الله اسم لامع يسير في الدنيا مسير الشمس في رابعة النهار، منذ حياة الإمام البخاري حتى الآن واسمه لامع، حتى أن كتابه أخذ شيئا من التعظيم والتوقير وصار مثلا يضرب به يعني للحفظ وللدقة المتناهية عندما يقول القائل: ما غلطناش في البخاري، صار مثلا لم نخطئ في البخاري. حتى حدثني بعض الشيوخ أنه صلى مرة صلاة المغرب خلف رجل فقرأ: إلهكم التكاثر، يرد: ألهاكم، يقول: إلهكم. بعد ما خلصوا الصلاة قال له: يا ابني ألهاكم التكاثر وليس إلهكم. قال له: احنا غلطنا في البخاري، يعني هذا ده قرآن. طبعا قيمة الكتاب إنما أخذ البخاري قيمته لأن أهل العلم هم الذين كانوا يتكلمون، وكانت العامة تابعة لأهل العلم في ذلك، حتى أن الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتاب قواعد التحديث من علوم الحديث ذكر في هذا الكتاب أن الحملة الفرنسية لما هجمت على مصر فجماعة اقترحوا لدفع الفرنسيين أنهم يقرأوا صحيح البخاري في الجامع الأزهر بنية دفع الإيه؟ بنية دفع العدوان. طبعا له كلام الشيخ جمال الدين القاسمي، له كلام يستحق المراجعة في هذا الموضوع، لكن أنا أقول لك كيف بلغت قيمة الكتاب عند العوام، لأن الكتاب ده فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قيمته الحقيقية. وإلا إذا أطلقنا البخاري ما نقصد شخص البخاري فقط، إنما نقصد كتاب البخاري. فنحن اليوم سنترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري، لأن الترجمة التفصيلية تحتاج إلى وقت المدينة. هذا الإمام المبارك ولد في شوال سنة 194 هجري، وفقد نظره وهو صبي صغير، فكانت أمه تكثر البكاء عليه، فجاءها إبراهيم الخليل عليه السلام في منامه وقال لها: يا هذه كفي عن بكائك، فإن الله رد على صبيك بصره. فاستيقظت المرأة فإذا ابنها هذا الإمام رحمة الله عليه قد ارتد إليه بصر. وهذه حكاية ثابتة ذكرها ابن أبي حاتم الوراق في كتاب شمائل البخاري. وابن أبي حاتم هذا تلميذ البخاري ووراقه، هو اللي كان بيكتب له، البخاري كان يملي عليه وهو يكتب، فهو ألصق الناس به. ومن هذا الكتاب أخذ منجار وغيره، منجار أحد أئمة بخارى وله كتاب اسمه تاريخ بخارى، ذكر فيه تراجم كل العلماء الذين كانوا يسكنون في هذا البلد، ومنهم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله. لكن ألصق الناس به كما قلنا هو وراقه هو محمد بن أبي حاتم الوراق رحمة الله عليه. يذكر محمد بن أبي حاتم الوراق في هذا الكتاب أنه سأل البخاري فقال له: كيف كان بدء أمرك؟ فقال: ألهمت الحفظ وأنا في الكتاب. فقلت له: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي هذا كان من أكابر علماء بخارى آنذاك. قال: فدخلت على الداخلي يوما وهو يقرأ على الناس، فذكر سندا فقال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم شيئا. ده الكلام ده كان هو ابن 11 سنة، ويعرف أن هذا الراوي لقي هذا وهذا لقي ذاك وهذا لم يسمع من ذاك. قال: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم شيئا. قال: فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى أصلك. الأصل اللي هو الكتاب، كان العلماء يدونون العلم في الكتب، ولكن إذا أرادوا بالتحديث فكان يحفظون الكتاب عن ظهر قلب، يطبع على الناس بلا كتاب. فقد يقع لواحد منهم الغلطة بعد الغلطة، لا سيما الأسانيد متكاثرة والأسماء متشابهة. يعني تخيل مثلا لو انك انت هتحفظ 1000 حديث، الاحاديث دي كلها هنسهل عليك ونخليها كلها عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو هريرة يروي عنه كثيرون، مثلا يروي عنه مثلا سعيد بن المسيب، فانت هتقول مثلا: حدثني سفيان عن الزهري عن عروة، عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة، خلاص. وتروي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، وتروي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره. وخد 20-30 سنة وكل سنه بتروي بيه مثلا 300-400 حديث، والكلام ده كله مختزن في ذاكرتك. اليس من الجائز ان يدخل لك اسناد في اسناد؟ عايز تقول ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، فقلت ابو الزناد عن عروة عن عائشة مثلا، عن عروة عن ابي هريرة، ممكن يدخل لك اسناد في اسناد. فكيف اذا كانت الاسانيد بالالوف المؤلفة؟ بخاري كان حظ بيحفظ 300,000 حديث يمر فيها كما يمر احدنا في قصار الصور. الامام احمد بن حنبل كان يحفظ 1000 حديث، 1,000,000 حديث سند ومتن، ما يدخلوش سند في اسناد ولا متن في متن ولا الكلام ده بالضبط. امه موهوبه، فجائز ان الواحد يخمن ابو الزبير سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم، ده له يعني متون متعدده متكاثره، فممكن يدخل له اسناد في اسناد. البخاري ابن 11 سنه بيرد على الداخلي نجم بخارى انذاك، قال فانتهرني، فقلت له ارجع الى الاصل. لم يتكبر هذا الداخلي، يقول له انت عيل صغير ما تفهمش حاجه، انما رجع الى الاصل. فقال كيف قلت يا غلام؟ قال انما هو الزبير بن عدي عن ابراهيم. قال صدقت. تعرف هو لو كابر، لو ان الداخلي كابر لسقط حديثه. ليه؟ لان في ناس كتبوا عنه الاصل قبل كده، املاه على الوجه الصحيح قبل ذلك. مش هو ده المجلس الوحيد اللي الداخلي قال فيه سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم؟ فاول ما يكابر اهل العلم يرجعون الى كتبهم اللي خدها اللي خدوها منه ايام ما كان بمل صح، سيجدون الامر كما قال البخاري يسقط الداخلي على طول. يبقى رجل ايه اذا رجع لا يرجع مهما كان قدره. يا مع علماء فضلاء وصفوا بالاختلاط، واحد اسمه علي بن عاصم لما تقرا ترجمته مثلا من التقريب التهذيب لابن حجر وهو بيلخص الايه بلخص حاله يعني. قال كان يخطئ ويصر، اهدي الضد يخطئ ويصر، واذا رجع لا يرجع يسقط حديث. فالامام البخاري 11 سنه بيرد على الداخلي، بدا يظهر نجم البخاري وبدا يجالس العلماء الكبار علماء بخارى زي محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وهؤلاء العلماء، وبدا يظهر نجم البخاري رحمه الله. رزقه الله عز وجل حافظة حفظ عليها، حتى قيل كان يتناول دواء للحفظ. فمحمد بن أبي حاتم الوراق تلميذه ووراقه قال له الناس بتقول انت بتتعاطى دواء للحفظ زي المنشطات اللي مع الفارس يعني اللي جماعة عقوبة بيتنشطوها لما يروح بقى الأولمبيات والكلام ده، يقول لك خد دواء منشط ده بيتضرب من الدورة على طول. خلاص ليه؟ لأن الدواء المنشط ده بيديله طاقة أكثر من إيه؟ من طاقته الحقيقية. فقال لك ده بيتعاطى دواء الحفظ ليه؟ مش ممكن يكون ده إنسان عادي. فسألوا بينه وبينه كده إن هم يقولون أنك تتعاطى دواء الحفظ. قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا مداومة النظر، إلا نهمة الرجل ومداومة النظر. النهمة دي الباعث عليها الحب، تكون محب للعلم وفي نفس الوقت مداوم للنظر دؤوب، لا تضيع شيئا من عمرك ولا من وقتك. والحب بيخفف كل حاجة. الذي يعبد الله بالحب لا يشعر بأي مشقة للعباد أبدا، حتى لو خرجت روحه، حتى لو طارت عنقه، بس يثبت الحب. الحب مركب لا يضل راكبه. ثم مداومة النظر وعدم تضييع الوقت، واحنا هنتكلم عن هذا المعنى كلاما كثيرا لما ندخل بقى في كتاب العلم. بلغ من حفظ البخاري انهم عقدوا له مجلسا في بغداد، وهذا المجلس من اعجب ما وقفت عليه في بابه، ما رأيت مثله قط. اهل البخاري لما حب يدخل بغداد، وبغداد دي كانت بقى يعني بلد الخليفة، كانت العاصمة. وطبعا معروف ان العاصمة لها من البهجة ولها من الثقل ما ليس لأي مركز من المراكز الأخرى. فكل العلماء أو جل العلماء كانوا يسكنونها، وطبعا طلبة العلم كانوا يؤمنها لأجل هؤلاء العلماء. كان فيها بقى أحمد بن حنبل، وكان فيها أحمد بن معين وعلي بن مديني، الجماعة السودة الكبار دول. فالبخاري قصد بغداد، فلما علم البغداديون ان البخاري قادم وكانوا على عادتهم انذاك في انتقاص الافاضل، حبوا يعملوا للبخاري اختبار عشان يبين للناس ان البخاري ده لا يفهم شيء. فعملوا الى حيلة او عملوا الى شيء، وهو انهم استحضروا 100 حديث. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لان الاسانيد كانت فاشيه، ما كانش حد بيتكلم زينا كده. كل واحد يتكلم كان يقول ايه حديث، حتى واحد لو عايز يقول نكته لو عايز يقول نقطة يقول حدثني فلان عن فلان هو غير النقطة. كانت الأسانيد يعني ايه كانت هي البضاعة الرائجة آنذاك. فمئة حديث متفرقات وأسانيدها مختلفات. لخبطوا الأسانيد في المتون، ركبوا الأسانيد على المتون الأخرى. يعني أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، ومثلا الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس. ياخدوا مالك عن الزهري عن أنس يحطوه على الإيه؟ المتن الأولاني، وياخدوا الإسناد الأولاني يحطوه على المتن الثاني. فلخبطوا الأسانيد كلها في المتون. ودوا لعشر رجالة كل واحد عشر أحاديث. أما البخاري يأذن بالأسئلة، قوم إلقى عليه الأحاديث دي شوف هيقول فيها إيه. أبو الأولاني قال له ما تقول في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان ويذكره؟ والبخاري يقول لا أعرف. طيب الثاني لا أعرف. العشرة البخاري يقول في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه. أم الثاني؟ أم إيه العشرة اللي معاه؟ قال لا أعرفه. أم الثالث إلى تمام العشر؟ مئة حديث البخاري يقول في كل حديث لا أعرفه. يبقى الجماعة اللي قاعدين كلهم هيقولوا إيه؟ هو ده البخاري؟ مش عارف ولا حاجة؟ كل حاجة لا أعرفه؟ أما الفضلاء فقالوا فطن الرجل. بس بقى اللي هم عارفين القصة وعارفين ما قال لك خد بالك. ايه بقى الحكاية دي؟ مثلا حديث ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا طبعا كلكم يمكن سمعتوه، حديث المزارع. تمام؟ الحديث ده فيه لفتات معينة أنا قلتها ما قالهاش غيري. فلو افترضنا جدلا ان في واحد جاء قال لك ده الشيخ الفلاني قال كذا، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العادل، الشيخ وحيد، اي حد من المشايخ الفضلاء دول قال كذا، انت هتقول له ايه؟ هتقول له غلط ولا صح؟ هتقول له غلط. ليه؟ لان انا اللي قال. طب ايه يا اخي ضرب؟ ما احنا كلنا اخوان، ما يمنعش انا لو قلت كلمه حلوه انك انت تنسبها لفلان او علان، ايه المشكله؟ بعض الناس قد لا يرى فيها مشكلة، لكن هي مشكلة. كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، من اللي مؤلفه؟ حافظ ابن حجر العسقلاني. طب ايه رأيكم لو قلت قال ابن تيمية في فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ ينفع؟ ما ينفعش. حتى وان كان الكلام صوابا وان كان الكلام صحيحا، هو ده بقى مرد الكلام اللي اقصده. حديث يرويه ابو هريره، لم يرويه الا ابو هريره. لو قلت قال عمر بن الخطاب يقول لك غلط. مساله ضبط الاقوال ونسبتها الى قائليها اتفق الناس جميعا على عدم الاخلال بها حتى وان كان الكلام صحيح. فلما يبقى حديث لابي هريره يروى بسند الى ابي هريره، تاخد السند ده وتركبه على حديث لعائشه؟ ما ينفعش. هو ده اللي هم عملوه للبخاري. لحد كده والبخاري يقول لا اعرف لا اعرف، ماشي. لكن البخاري فاجاهم بمفاجاه ما توقعها احد فيما اظن. وهذه المفاجاه انه حفظ الخطا على ترتيب ما القوه ثم رد الاسانيد الى متونها. ازاي؟ يقول للاولاني الاسناد الاولاني بتاعك على المتن العاشر عند الرجل العاشر، واسنادك الثاني على الحديث السادس عند الرجل الثالث. حافظ ابن حجر يقول ليس العجب ان يعرف البخاري الصلاه، فهذا يعرفه كثيرون، ولكن العجب ان يحفظ الخطا على ترتيب ما القوه من اول مره. مش قاعد يكرر بقى ويقعد يحفظ يحفظ ويتمي الورقه ويقعد يحفظ وبعدين كده، لا، هي مره واحده بس. قال العشره قعد، الثاني قال العشره قعد، كل ده ينقش في صدر. قال فما قام من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل. وظل 18 يوما يختلف إلى أحد الشيوخ ولا يكتب. طلب لهم يكتبه وقاعد بس كده. فالجماعة زمايله قالوا له يعني أنت قاعد بتضيع أيامك وقاعد لا بتكتب ولا، وهو ثابت. سابهم 18 يوم ثم قال لهم قد أكثرتم علي. الشيخ ده قال كم حديث؟ قال 15,000 حديث. شو بقى؟ حتى قالوا كنا نحكم كتبنا من حفظ. يعني هو اللي كاتب ويجي يستوثق منه يقول له اللي انا كتبته ده صح، والبخاري صححه من حفظ. قال حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظ. قال له اتظنون اني اختلف الى الشيوخ واضيع ايامي؟ قالوا فعلمنا انه لا يتقدمه احد. ده جزء من حفظ الامام البخاري. الصحيح بتاعه صنفه من 600,000 حديث سمعها، نقلها نخلة واختار اجودها واودعها صحيحة. الجماعة اللي بتكلم عن صحيح البخاري يقول لك البخاري بحيث موضوع. هذا الفتح اللي بيتكلم عن البخاري الذي لا يعرف قبيلا من دبيل، لو كان البخاري موجود ما كان يستاهل ان يحمل نعل البخاري. ونحن لا نتعصب للرجال تعصبا اعمى، والامه لا تجتمع على ضلاله وقد اجمعت على الثناء على البخاري، وانه في الذروه حفظا وفهما وعلما. وهتعرفوا بقى لما نتكلم في كتاب العلم كيف بوم كتاب العلم، والعلاقة ما بين التبويب والترجمة. كما قال الحاكم النيسابوري تراجم البخاري حيرت العقول، بسبب ان هو رجل الامام البخاري رجل ايه يعني يتكلم بالشفرة، يتكلم بالشفرة عايز تفهم البخاري عايز تبقى ذكي. انما الواحد يدخله الرحمة راس كده عمره ما فهم حاجة في البخاري. عشان كده علم البخاري في تبويبات، وده ان شاء الله يعني مد الله عز وجل في العمر واستمر يعني الدرس وكده هنبين شيئا من هذا الدرس. الامام البخاري رحمه الله كان يتدين بعلمه، ودي المسألة اللي انا عايز انبه اخواننا عليه. ليس العلم بكثرة المسائل انما العلم الخشية، كما قال مجاهد بن جبر وجماعة من التابعين ومن جاء بعدهم كانوا يكررون هذه الكلمة. ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. العلم هو الذي يدلك على الله عز وجل. من أقبح الناس رجل محدث لا يتدين بما يحمله، أو رجل فقيه لا يتقرب إلى الله عز وجل بما يدل الناس به. ده من أقبح ما يكون، رجل معه مصباح ومع ذلك أعشى البصر لا يستفيد منه. عشان كده احنا بنقول لإخواننا علم الحديث مش انك انت تجيب الكتب المصطلح وتحفظها وتعرف ان ده صحيح وده ضعيف وده مجروح وده معدل والكلام، لا مش ده علم الحديث. علم الحديث هذا كله غايته تصحيح نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم الحديث كله. إن أعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، طيب بعد ما عرفت إنه قال هذا الكلام، إيه الموضوع؟ إنك أنت تشتغل، إنك أنت تنفذ هذا الكلام. عشان كده وكيع بن جراح كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس، ربع العشر. طلع الزكاة ربع العشر. حافظ 200 حديث يبقى اعمل بخمس، ده كلام وكيع يعني. اعمل بخمس. يبقى المقصود الاعظم من علم الحديث هو تصحيح نسبة الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتسنى لك العمل. الامام البخاري كان يتدين بالمسألة دي. كان رجلا مصليا له ورد من الليل لا يدع لا يترك حتى ولو بقتل فواق ناقة. واحد يقول لك انا تعبان والشغل كتير والكلام ده ما اقدرش اقوم الليل، انا بقول لك قم الليل ولو بركعتين فقط. انت تعودت انك تصلي من الليل 11 ركعة، تصلي كل ركعة بربع ربعين لما تكون مستريح. طب انا تعبان اعمل ايه؟ اقول لك صلي 11 ركعة كل ركعة بآية، بس خليهم 11 ركعة. اللي انت كنت بتقرأ في ركعة واحدة هات في 11 ركعة، لكن لا تدع قيام الليل اذا تعودت عليه. مش قادر يبقى ركعتين على الاقل، ولو بقدر حل بناقة. لأن البخاري كان كثير الصلاة، حتى انهم ذكروا ان زنبورا لدغه في 17 موضعا. شو احنا مثلا لما كنا يعني في الصيف واحنا على النيل طبعا قاعدين هو والناموس والكلام ده، بيبقى الواحد بيبص للناموس ها وهي جاي، ويبقى قاعد مشفق على نفسه بقى تقريصه بتاعه والكلام ده ومشغول مش عارف يصلي. ده بقى مش ناموسه بقى، هذا دبور زنبور، يعني دبور بقى من اللي هو وقعد ينقره ينقره ينقره 17 في 17 موضع. بعد ما خلص صلاه قال انظروا ماذا دهاني، فاذا ايه 17 لدغ لم يتحرك الامام البخاري فيه. طبعا ده ليه؟ ده لانه مقبل على صلاته. عارف القلب اذا اقبل على شيء نزع القوه والحياه من الاعضاء. لان كل واحد مقبل على شيء تثير التفكير فيه، ممكن يجي ابنك يكلمك ما تسمعوش، يجي واحد يكلمك ما تسمعوش ولا تشوفه كمان واستغرب جاي ليه، لانك مستغرق بالكليه دي. القلب بقى ايه بيخدم قوه الجوارح والكلام ده. الامام البخاري مقبل على ربه، لدغه زنبور ما حسش بيه، زي عمر بن الزبير. عمر بن الزبير دبت الاكله في رجلي، قالوا له اشرب خمر لان لازم نقطعها في المنشار حفاظا على بقيه البلد. طب ما فيش بيت، قال له اشرب خمر. قال ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصيه الله، ان الله لم يدع شفاء امتي فيما حرم عليها. هذه الصحيحه. فقال طيب ادخل في الصلاه وقطعوه. فدخل عروه بن الزبير في الصلاه فقطعوها، فما ان ما ان اي ما تاول، وهم بيطعوا رجله بالمنشار. وهذه حكايه اسنادها كالشمس، لولا ان اسنادها كالشمس ما اكاد اصدقها، لانها تخرج عن حيز العاده وحيز المعقول. هم بياخدوا من بعض. سلفهم في المساله دي ليه؟ صحابي جليل، حاولت ان اقف على اسمه ما استطعت في كتب المبهمات والكلام ده، ما جابوش اسمه. وقصته في مسند الامام احمد بسند جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار مع الصحابه على ابيات للمشركين، فاصابوا امراه رجل من المشركين. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رجعوا، وهم ماشيين بالليل عرسوا عرسوا ضربوا الخيام بتاعتهم وناموا على بال ما الصبح يطلع وبعدين يوصلوا المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام قال من يحرسنا؟ حنا عايزين حد يحرس. فقام رجل من المهاجرين وقام اخر من الانصار، قالوا احنا نحرسكم. فطبعا هم هيناموا دول هيوقفوا. فواحد قال له ايه تكفيني اول الليل او اخر الليل؟ قال له خلاص اكفيك اول الليل. قام هو ايه يصلي والتاني نام. الرجل المشرك لما ذهب الى بيته اين المراه؟ قالوا له المسلمين جابوا خدوه. فاقسم ان يريق في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. فضل ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل للصحابه وهم معرسين في الخيام. لا انا واقف. فعرف ان هو ده الايه الطليعه، ده الجاسوس بقى او هو المراقب. فارسدد له سهما. فوقع السهم في رجليه. ولا ما اتحركش. قرب منه ما تحركش، لا بيصلي، قال شدد الدهن من رجله وضربه تاني خلاص لم يتحرك، ظل بقى يشد السهم ويضرب فيه حتى ماج دما. الرواية بتقول كده ماج دما، ماج دما يعني بحر بقى من الدم نازل منه. المشرك حس انه خلاص هيبقى صار. فالصحابي بتخلص صلاة وايقظ صاحبه، فلما شافه فجع ايه اللي حصل؟ قال له حصل كذا كذا كذا. قال له طيب ما نبهتنيش ليه؟ قال كنت في سورة فأحببت أتمها. كان بيقرأ مثلا سورة البقرة ولا حاجة، وكان في نص السورة لما المشرك جه استثقل أن يقطع قراءته. ثم بعدين قال له إيه؟ قال والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما سلمت ولو خرجت روحي. اللي خلاه يسلم انه خاف المشرك ده يكون المشركين جايين وراه ويداهمون المسلمين وهم نوة، فده اللي خاف منه لان هو واقف على ثغر مش واقف يصلي. مهمته الاصلية ان يحرس هؤلاء النيات، لولا هذا ما خرج من الصلاة ولو خرجت روحه. يبقى شوف فعل الصحابي ده بينتقل بقى للتابعين والتابعين لتابعيهم. طبيعة الانسان المتدين عندما يتدين بالعلم، انت بتقرأ الاحاديث وتقرأ الحكايات والكلام ده على طول بتنقل وتقبس من اخلاق هؤلاء وتطبيقاتهم للنصوص وتحاول انت تعمل زيهم. كان الائمة كلهم كذلك كانوا يتدينون بهذا العلم، منهم الامام رحمة الله تعالى عليه. الإمام الرباني لابد أن يتعرض لمحن، بل لا أخص الرباني، كل إنسان منا له محن، ولا يمر أبدا وهو يعبر هذه الدنيا إلا وهو ممتحن مبتلى، لكن يتفاوت الناس في البلاء على قدر شرفهم. في إنسان بيبتلى بامرأة ناشز، ورجل يبتلى بولد فاشل او جار مزعج او عمل شاق او قاطع طريق، كل انسان له بلاء شكل، لكن يتفاوتون في البلاء على قدر شرفهم. واعظم البلاء واشرفه ان يبتلى المرء في الله، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، ابتلى المرء على قدر دينه. الإمام البخاري رحمه الله كانت له محنة عظيمة لأنها كانت تتعلق بمعتقده، وأهل العلم يقولون لأن يبتلى المرء في عرضه أهون من أن يبتلى في معتقده، لأن العقيدة هذه أثمن شيء في الدنيا، العقيدة التي من أجلها نحيا ومن أجلها نقاتل ونستعذب الموت في سبيلها. إيه قصة الإمام البخاري رحمه الله في مسألة البلاء بتاعه؟ في فرقة اسمها الجهمية، عايز اخوانا يركزوا معايا شوية وانا ساحاول تبسيط المسألة دي. فرقة اسمها الجهمية نسبة الى مؤسسها وهو الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان يقول لك الجهمية نسبة اليه. ايه بقى ملخص اعتقاد الجهمية دول؟ انهم يعطلون صفات الله عز وجل، لا يثبتونها. ازاي؟ يقول لك وهو السميع البصير، يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ازاي؟ قال لك ما هو اصله لو بصير هيبقى له عين، والعين دي جارح وتجسيد، والله عز وجل ليس بجسم، يبقى طب السميع الصفة الثابتة البصير الصفة الثابتة دي يقول لك بصير بلا بصر سميع بلا سمع يده هي القدرة والنعمة لكن ليس له يد فبدأ العطل الصفات حتى كان العبد أكمل من الله عنده يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى بصير بلا بصر وأنا بصير ببصر يبقى العبد أكمل حتى أنهم صيروا الله عدما كما يقول أهل السنة جعلوا الله عدما ملوش صفة من ضمن الصفات اللي الجميع يتكلموا فيها بها صفة الكلام والمعتزلة والأشاعرة والجماعة دول برضو ايه دخلوا من الحدوتة دي قال لك الله ليس بمتكلم ازاي طيب ما تقولون في قوله وكلم الله موسى تكليما قال لك لا ده خلق كلاما في الشجرة فالشجرة هي اللي قالت لموسى انني انا الله لان الكلام عندهم قال لك عايز الكلام عايز لسان وعايز سقف حنك وعايز شفتين وعايز اسنان عشان تطمع الكلام ويحتاج الى حرف وصوت اي كلام لابد ان يكون من حرف وصوت طيب انا هقول لكم دلوقتي يطلع ايه ما تقول الجو تبنين ليه انا قلت حاجة طب سمعت صوت في حرف جميل يبقى ده كلام خلاص انت يبقى اسمه كلام يوم ما يكون في حرف وصوت خلاص الف ده كلام ولا مش كلام كلام الف ده عبارة عن ثلاث حروف مش كده وصوت يبقى ده اسمه كلام طيب انا دلوقتي انا دلوقتي متضايق وانت متضايق رايح للخياط عطل لك الجلابية كل شوية بكرة بعد بكرة بعد بكرة بعد فانت رايح قلت المرة دي بقى مش هسيب انا اروح اهزاء النهاردة طول ما انت طالع من بيتك لحد ما تبص للمحل انت بتتكلم مش في كلام دلوقتي هعمل فيه واخلي واقول له ولو قال لي هقول له ولو قال لي مش عارف ايه الكلام الكلام ده ايه؟ هو ده اسمه كلام؟ ها؟ ممكن نسميه كلام يعني؟ اللي هو اسمه الكلام النفسي اللي الاشاعرة بيقولوه الكلام النفسي اي ما يترتب من الافكار داخلك يقول لك الكلام بتاع ربنا اسمه الكلام النفسي اي ان الله تكلم به في نفسه ولكن لم يجهر به ولم يسمعه احد فلما طلع بقى الجماعة دول الكلام عن صفة الكلام وان الله لا يتكلم الجهمية العلماء كفروه لان كان من غير قال دي طلعوا حاجة اسمها القرآن مخلوق يعني مخلوق قال لك ربنا سبحانه وتعالى تكلم به في وقته خلق لما وجد له المقتضى واحنا نعرف في مذهب اهل السنه والجماعه ان صفات الله عز وجل تابعه للذات قديمه وازليه مع الذات كان متكلما قبل ان ينزل الكتب وقبل ان يكلم عباده وكان خالقا قبل ان يخلق مش صار خالقا بعدما خلق لا فصفاته تسبق الحوادث صفات الله عز وجل تابعة للذات قديمة وأزلية مش معنى ان القرآن نزل في ايام النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن ثم قرآن ولم يكن لله كلام لا كان متكلما قبل ان يخاطب موسى الجماعة الجهمية دول قالوا بقى القرآن مخلوق الأئمة كلهم وأقولهم بقى وكفروه وطبعا لعل كثير منكم قرأ بقى محنة الإمام أحمد بن حنبل ومسألة جد الإمام أحمد ومسألة خلق القرآن والبدء. فالعلماء كلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. تمام. طلعت بدعة جديدة دي اللي امتحن فيها الإمام البخاري. الكل متفق ان اللي يقول القرآن مخلوق يبقى كافر. فطلعوا ببدعة اسمها ايه؟ اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. يعني ايه؟ انا ساكت اهو ما بتكلمش وبعدين اتكلمت، حركة لساني دلوقتي اهو مخلوقة ولا ازلية؟ مخلوقة لسه دلوقتي اهو متحرك. طب انا لما اقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني لما اجي اقرا قرآن كده قل هو الله احد، قراءة الآن مخلوقة ولا ازلية؟ مخلوق مش كده؟ طيب لفظي بالقرآن مخلوق معناها بقى ايه؟ هل اللفظ ولا الملفوظ؟ تحتمل الاثنين، تحتمل ان يكون الملفوظ وتحتمل ان يكون لفظ. تمام. يبقى الجهمية لعبوا لعبة، قال لك هنقول له القرآن مخلوق هيقول لك انت كافر. طب ما نلفه نلعب بالعبارات ويبقى كده وصلنا للهدف بتاعنا بس بحيلة تانية. القرآن مخلوق كافر، مفيش قول تاني فيه. لفظي بالقرآن مخلوق قال لك يحتمل ان يكون اللفظ ويحتمل ان يكون الملفوظ، ما تقدرش تكفر. ها؟ قال الإمام أحمد بن حنبل قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الإمام البخاري مرة في مجلس ما جلسه بيحدث عن واحد قال له إيه؟ قال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ سكت مرضاش يجاوب لانه عارف، والمحنة كانت منتشرة وكانت مشكلة والبخاري لا يقول باللفظ. قال له لفظ القرآن مخلوق ما ردش عليه. ثلاث مرات يكلمه والبخاري ما ردش عليه. لما اكثر على البخاري وطول الكلام معاه قال له الآن قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. كلام مستقيم لا إشكال عليه أبدا. أفعالنا مخلوق. أنا دلوقتي قبل ما أجي الدرس ده كنت موجود؟ ما كنتش موجود. وبعدين جيت قعدتي على الكرسي دي بين إيديكم دي مخلوقة ولا لا؟ لنا حادث لم تكن فكانت. تمام. البخاري قال له اما القرآن فهذا كلام الله غير مخلوق، انما افعالنا وحركة سلسلتنا وصغير اقلامنا مخلوق. طبعا الجماعة اللي قرب البخاري سمعوا كلام البخاري. اتاري صاحبنا بقى راجل عايز يعمل فتنة وعايز ايه يوقع البخاري في محنة. طبعا قال البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا شيخ نيسابور آنذاك محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري ومن أقرانه أيضا وتلميذ أحمد بن حنبل راحوا قالوا ده البخاري يقول كذا كذا كذا. فاتني أن أقول لكم عشان تقارنوا الصورة وتشوف الدنيا ماشية إزاي. البخاري لما أراد أن ينزل نيسابور اللي شيخها الكبير محمد بن يحيى الزهلي، الزهلي قال إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل سيأتينا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. ده اللي يقول الكلام ده مين؟ أكبر راس في نيسابور. وقال إيه؟ العبد الصالح محمد بن إسماعيل البخاري والكلام ده. لما راح يستقبلوا البخاري ولا استقبال الزعماء الكبار، 6 كيلو مليانين ناس كلهم نسوي جوه البخاري بعينيهم، وبل بلغ من ابتهاجهم انهم نثروا الدنانير على رؤوس الناس. يعني شوف الرجل الفلوس نثروها على ايه؟ نثروها على رؤوس الناس ابتهاجا. يعني شوف الصوره دي وشوف الصوره بتاع الرجل الخليجي اللي سنه 76 نزل بريطانيا، هو في لندن وهم في الاشاره قام نازل من العربيه بتاعته ومعاه كام رزمة جنيه استرليني، قام حادفها كده في الهواء. طبعا الانجليزي انت عارف لما يروح عند الراجل بتاع الخضار يشتري طماطماي ويشتري مخس جزرايز، ها الانجليز كده يعني يروح يشتري كده بالقفص والحدوده بتاعتنا دي؟ لا، يعني يشتري الربع وثمن والكلام ده. طبعا الانجليز لما شوف الاسترلين عمال يتنطط في الشوارع فكله طبعا فتح ابواب العربيات وقعدوا ايه؟ ياخذوا ما تيسر. قام سالوا العبيط اللي هو عمل العمليات العربي ده، انت ليه عملت كده؟ قال واردت ان اراهم أذلة يحنون الرؤوس امامي. ها؟ اهو ده برضه نثر الدنانير هو كمان. لكن شوف ده نثر الدنانير على رؤوس الناس عشان البخاري قادم. حابب ان يحفظ ذوق الامام الكبير قال العبد الصالح محمد بن اسماعيل قادم فمن اراد ان يستقبله فاني مستقبله. فنثروا الدنانير ونثروا الحلوى واستقبل البخاري استقبال الفاتحين وهو داخل ليسوا. انما كان اتباعا عن العقيده اللي حيلام عليه الذهلي فقط انه لم يستثبت من البخاري، ده اللي يلام عليه. انما غير كده نستبعد الحقيقه بالنظر الى مكانه الامام محمد بن يحيى الجوهري. المهم البخاري لما ظهرت المقاله دي ونسبت اليه قال الذهلي من جالس محمد بن اسماعيل فهو مثله لا تذهبوا اليه. فتصور بقى البخاري كان يحضر مجلسه 100,000 مجلس البخاري، وكان يملي وليس في وجهه شعر على عدة قلوب. شوف بقى كلام العلماء ازاي كان بيمشي على الناس، والناس بخير ما كانوا في ايدي علمائهم. الذهلي لما قال محدش يقعد للبخاري تركوه جميعا الا 2. شوف ال100,000 دول انفضوا من حوالين البخاري، ففضلش حوالين البخاري غير 2 فقط، الامام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح ورفيقه احمد ابن سلم النيسابوري، دول بس اللي فضلوا مع البخاري ما رضوش يسيبوه. فشوف الدنيا لسه من كام يوم الناس بيستقبلوا البخاري على 6 كيلو وتنثر الدنانير والحلوى وينزل في دار البخاريين ما عداش شهر ولا بتاع لم يبقى حول البخاري غير 2. فقيل للبخاري في ذلك، قالوا له اين هذا ما انت فيه من يوم استقبلك الناس؟ قال لا يضرني ان سلم لي ديني. مسألة الكثرة والقلة دي مسألة لا تعنيني، طالما سلم ديني فلا يعنيني إقبال الناس ولا إدبارهم. بدأت الوحشة تستحكم بين الإمام البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، حتى اضطر البخاري أن يهرب من نيسابور ليلا خوفا على نفسه. انطلق الإمام البخاري وذهب إلى بخارى او الى قرية بلاد بخارى كان لها امير اسمه احمد بن خالد. فقيل ان الذهلي ارسل الى احمد بن خالد ان البخاري جاي خلي بالك منه. تقول الروايات ان احمد بن خالد طلب من البخاري ان يقرأ صحيحه وكتبه على اولاده خصوصا. انسبه تعرف التهم المعلبة، ها؟ يعني انت بس يطلب عليك الصبح في شوية سهم معلبة الدنيا حالها بالسهم منها قلب الزرحم خلاص، ومنها مثلا إرهاب والكباب وتنظيم القاعدة والكلام سهم جاهز خلاص، وتكفير الناس واستخدام السلاح واستحلال دماء الناس وأموال الناس والكلام خلاص. البخاري اللي هي برضو ايه كان في حاجة مستنية البخاري ايه، قال له ان في تقرأ العلم على اولادك، تعمل مجلس كده في القصر الاولادي لوحدهم عشان ما يعودوش بوسط الناس. فقال البخاري انا لا احمل العلم الى ابواب السلاطين ولا اقراه على احد، فمن اراد فليأتني في حلقته. دي كانت ايه عملت استحاش ما بين احمد بن خالد وما بين امام البخاري حتى ضاقت على البخاري الحلقة. فسمعه احد الذين كانوا يرافقونه ايام النحر، فسمعه يدعو ويقول اللهم انه ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك. فقال فمات بعد 3 ايام. فواحد يقول لك طيب البخاري ازاي يدعو على نفسه بالموت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد روى البخاري هذا في صحيح، فكيف يدعو على نفسه بالموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى لا يتمنين حديث انس احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن النهي عن تمني الموت إنما إذا أصيب المرء في دنياه، أصيب في ولده، أصيب في ماله، أصيب في بدنه، فلا تدعو على نفسك بالموت لذلك. أما فيما يتعلق بفتنة الدين فيجوز أن يدعو المرء على نفسه بالموت خشية الفتنة، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يأتي الحي على إلى قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. ليه؟ من كثرة تقلب الناس بين الكفر والإيمان، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الواحد لما يخاف على نفسه الفتنة فتنة الدين يوم يتمنى الموت كما فعل البخاري رحمه الله. ده الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يحتمل أن يكون الإمام البخاري ناسيا الحديث، وهذه مسألة ليست بعيدة. الهم يثقل العقل ويبعده عن البداهة وعن الاستحضار وعن الحفظ. الإنسان المهموم ممكن ينسى، وهذا ليس بعجيب، ينسى البدهيات لما يكون مهموم. وعندنا عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في واقعة الإفك والرسول عليه الصلاة والسلام ظل شهرا لا يكلمه، انما اقصى حاجة يعملها يدخل يسلم بس. وعائشة رضي الله عنها كانت مريضة آنذاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غاية اللطف معها اذا مرضت، على وجه كان لطيفا جدا معها عموما يعني، لكن في مرضها زي انت لما يكون لك انسان حبيب ومرض بتتبسط معاه وتضحك معاه وتعمل بالك انك انت ايه تزيل شكاك. لا، عائشة رضي الله عنها مريضة ومبتلى وممتحنة في عرضها كمان، وهي المبرأة من الدنس، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، لا بيواسيها ولا بيدافع عنها ولا بيقول لها لا انت بريئة، ساكت خالص. كل اللي بيعمله اللي يدخل يلاقيها قاعدة هي وابوها وامها، لان هي ابوها وامها كانوا معها على طول في المحنة دي، يسلم ثم يقول كيف فيكم ازاي. طب ما هي قاعدة هو انا ليه بستخدم الضمير الغائب مع الحاضر؟ لما انا اقول لك ازيك غير لما اقول لك ازيك. ازيك يعني في حوار، ها؟ انما ازيك بتكلم عن واحد غائب برضه، فده برضه ايه؟ زعل. بعد شهر النبي عليه الصلاه والسلام تكلم لاول مره وعائشه بتبكي شهر، تبكي حتى قالت وحتى ظننت ان البكاء فارق الكبد كتر العين. اول ما تكلم حمد الله واثنى عليه ثم قال يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله. ده ايه معناه؟ معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم مصدق اللي اتكلم عليه، وايه يتفهم ايه غير كده؟ ايه ما فهمتش غير كده؟ ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دول ما تعرفش دموعها راحت فيه. قالت فقلص دمعي ما عدتش لأيام حتى ما أحس منه قطرة، حتى ما أحس منه قطرة. وقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، لئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولئن قلت إنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. في رواية قالت ونسيت اسمه. من أبو يوسف؟ يعقوب عليه السلام. حاولت تتذكر اسمه معرفتش يجيبه من الهم. فإذا الحاجة ممكن تكون قريبة من الذهن قريبة من القلب، ومع ذلك الإنسان المهموم لا يستحضره. فممكن يكون هذا وارد بالنسبة لإمام البخاري رحمه الله أن ينسى حديثا ياما التقاط نكوا بعض أحاديثه، فممكن يكون الإمام البخاري نسى هذا الحديث وهو مبتلى ومنتحن بهذه المحنة العظيمة. قال اللهم إنه ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قصة وفاة الحياة فيها علامة من علامات حسن الخاتمة، ذلك أنه لما ركب الدابة عرق عرقا كثيرا جدا فقال أنزلوني، فنزل فما هو إلا بضعة أيام ومات. العلماء يقولوا إن من علامة من علامات حسن الخاتمة العرق عند الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين، وعد هذه من علامات حسن الخاتمة أن يعرق المرء كثيرا في أثناء خروج روحه. مات الإمام البخاري سنة 256 ولم يتم 63 عام، 62 سنة وليل. فهذا الإمام الكبير. احنا اختصرنا كثيرا جدا من حياته، واحنا كنا يعني قبل ذلك في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية أخذنا 8 محاضرات في حياة الإمام البخاري في ترجمة الإمام البخاري، وذكرناها على سبيل التفصيل، وفصلنا محنة الإمام البخاري تفصيلا حتى يتبين للناس انه امام مظلوم وانه لم يقل باللفظ. في بعض اخواننا قال انا مش فاهم ايه اللفظ المرفوض ده. عندما تقرأ في لسان بيتحرك وفي كلام بيقرأ، خلاص المرفوض اللي هو ايه؟ يعني انا عمال اقرا قران قل هو الله احد القرآن مرفوض؟ نعم. ولا لا؟ نعم. جميل. يبقى الملفوظ هو كلام الله، تمام كده؟ واللفظ هو حركة الايه؟ حركة اللسان. طب لفظي في القرآن مخلوق، كلمة لفظي تحتمل ان يكون الملفوظ او حركة اللسان، تمام؟ فانت ما تعرفش قصد المتكلم الا لما تسأله تقول له تقصد ايه. زي واحد يقول لمراته علي الطلاق، ما انا عامل الحاجة الفلانية، انت بتقول له علي الطلاق دي تقصد ايه؟ يقول لك اقصد كذا او اقصد كذا، تقول له دي حكمها كذا ودي حكمها كذا. لكن واحد قال لمراته مثلا انت طالق ان لم تشربي هذا الماء، ما شربتوش، خلاص وقع الطلاق. ما قولوش بقى نيتك ايه وما نيتكش ايه والكلام ده، لان اللفظ ايه؟ صريح واضح. غير لما يقول علي الطلاق لا تشرب الميه، تقصد ايه بقى علي الطلاق؟ يقول لي كذا، اقول له حكمها كذا كذا حكمها كذا. فكذلك لفظ في القران مخلوق، نقول له تقصد ايه؟ عشان كده الائمه ما كفروش اللي بيقول لفظ في القران مخلوق. ليه؟ قال لك ما احنا ما نعرفش جايز يكون يقصد حركه اللسان، فلو ققض حركه اللسان ماشي الحال، لو ققض الملفوظ مخلوق يبقى ايه؟ كانه قال القران مخلوق يبقى نكفره. لكن لو واحد وقف كده قدام الائمه وقال لهم القران مخلوق، قالوا له ايه؟ قالوا له انت كافر. عشان كده الامام احمد ايه؟ شدد في مساله اللفظ، قال لك الجهميه بيلعبوا لعبه كبير، احنا قفلنا عليهم الباب، واللي يقولوا قران مخلوق نقول له كافر واستريحنا منه. هيقعد ينعت كل التعريف من جديد والكلام ده، ونقعد بقى نعمل محكمه كل واحد تقصد ايه؟ تقصد كذا ولا كذا؟ قال لك بقى اللي يقول لفظ القران مخلوق يبقى مبتدع. وقال البخاري ما قالش لفظ القران مخلوق ابدا. البخاري لم يقل هذا. انما البخاري قال ايه؟ عشان ما فيش حد يفهمه غلط. قال القران كلام الله غير مخلوق. ده كلام واضح. ما قالش ولفظ القران مخلوق. انما ايه؟ قال وافعالنا مخلوقه. كلام زي الشمس. ده كلام الذهل لنفسه يقول بهذا الكلام. والامام احمد بن حنبل وغير الائمه يقولون بهذا الكلام. ما احد يقول ابدا ان تلفظ بني ادم بالقران ازلي. ازاي ده لسه بتتكلم بيه دي اداه؟ هيأذن ازاي؟ لم يكن موجودا فوجد، هيصار حادثا. لكن اللي اشاعوا عن الامام البخاري مساله الله، قال البخاري يقول لفظ القران مخلوق. الذي ناخذه على الذهل في هذه المساله لو لم يستثبت من البخاري، والبخاري قريب منه بل هو صاحبه، والبخاري تلقى عليه العلم ايضا، كان يقدر يبعت يقول له تعالى انت بلغني عنك انك تقول كذا وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟ كان البخاري قال له ما حصلش، انا قلت كذا وكذا. يوم الظهر في مجلسه يقول لهم يا جماعه الذين لفظوا عن البخاري كذا، البخاري ما قلتش كلام، البخاري بيقول افعلون المخلوق وانا اقول ذلك ايضا. مثلا كان هذا الواجب الحقيقي على محمد ابن يحيى الذهلي، لان الجهمية شمتوا بأهل السنة في المحنة دي، وانا تشوف اتضيروا على بعض اهو، عمالين يتعاملوا على بعض ويعملوا مش عارف ايه والكلام ده. والذهلي مرضاش برضو، قال لهم مفيش حد يسأله عن مسألة القرآن، لاننا نخشى ان يقول بغير كلامنا فيشمت بنا كل عدو، فما فيش حد يسأله. خلي اللي هو معتقد ومعتقد جايز ياتي بقول جديد ولا حاجه، احنا مش عاملين حساب، فيحصل مشكله بيننا وبينه فخلينا حبايب. لكن سبحان الله اذا اراد الله شيئا هيا اسبابه. فالامام البخاري رحمه الله عليه بريء من مساله اللفظيه، ليس منها، ليس من هؤلاء. وانما البخاري كلامه كان واضحا وصريحا، ولفظ القران مخلوق، وهو ان افعالنا مخلوق. البخاري عمل ايه بقى؟ صنف كتابا لاجل هذه المساله، اسمه كتاب خلق افعال العباد، وهذا كلام مطبوع موجود سنذكره ان شاء الله لما نتكلم عن مصنفات الامام البخاري رحمه الله. خلق افعال العباد، اتى بالايات واتى بالاحاديث التي تدل على ان فعل العبد حادث، وأنه ليس كفعل الرب تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمة الله عليه مؤلف بارع له كتب أشهرها الصحيح، وده هنتكلم عليه لوحده. ومن الكتب بتاعته كتاب التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير. التاريخ الكبير معجز، معجز، الكتاب ده مطبوع في 9 مجلدات، أسماء رواة الأحاديث، لكن البخاري ما قصد أن يدون أسماء الرواة فقط، بل كتاب التاريخ الكبير مشتمل على علل للأحاديث، علل على علل خطير للأحاديث لا يستطيع فهمها إلا أهل الذروة من المحدثين. يفهم البخاري عمله إزاي. البخاري له شيخ اسمه إسحاق ابن راهوي. إسحاق كان له مذهب فقهي زي الإمام أحمد، وكان من أقران أحمد، وكان فقيها محدثا كان عجبا من العجب. لما شاف كتاب التاريخ الكبير للبخاري دخل على عبد الله بن طاهر الأمير، قال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ ألا أريك عجبا؟ فأراه هذا الكتاب، وما أظن الأمير فهم شيء، ما أظن الأمير كان يفهم مثل هذا، لكن اللي فهم الكلام ده إسحاق شيخ البخاري. فكتاب التاريخ الكبير كتاب جليل غامض، ما يفهموش إلا واحد ذكي ودارس وتبرز في علم الحديث. له البخاري كتاب الكنى والأسماء، له كتاب جزء في رفع اليدين، وله كذلك خلق أفعال العباد، وله عدة كتب المطبوع منها ما ذكر، وفي كتب أخرى نسبوها للإمام البخاري ولكن لم نجدها مطبوعة، بل لم ينقل منها الأئمة المهتمين المهتمون بالبخاري زي الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره، مما يدل على أن هذه الكتب قدر كبير منها مفقود، ويعني طوال خلال الأيام. صحيح البخاري بإذن الله الكريم احنا هنعمل له مدخل يسير حتى لا يأخذ منا المحاضرة القادمة كلها، انما هنتكلم عنه على سبيل الإجمال، وإن جاءت مناسبة نبسط بقى الكلام، واحنا نتكلم على تبويب البخاري في كتاب العلم سنتكلم عنه ونتكلم عن شرط البخاري، وإن كنت أنا مشفق الحقيقة من الكلام عن يعني شرط البخاري والكلام العالي، لأن عارف إن كثير من إخواننا لم يدرسوا مصطلح الحديث، لكن أنا أرجو ألا يتضجر، يعني أنا ساعات كلامي بيبقى غير مفهوم لبعض إخواننا الجلوس، يصبر شوي. يعني يصبر ما يزعلش، يصبر محاضرة محاضرتين ثلاثة هيلاقي الدنيا اتكشفته، وإن شاء الله سنسعى بقدر ما نستطيع إلى تبسيط المادة العلمية وتيسيرها حتى يستطيع عامة إخواننا أن يفهموها وأن يستطعموا كتب السنة ويعرفوا لكتب السنة قدرها ويعرفوا للذين صنفوا هذه الكتب أقدارهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أخ بعد منزل الكلام النفسي بيقول: هل الكلام النفسي يقع به الطلاق؟ يعني واحد قاعد كده بينه وبين نفسه عمال يقول لي مرات طالب بس ما يتكلمش، هو كده بينه وبين نفسه، يعني هل هذا يعني مما يقع به الطلاق؟ نقول: لا يقع الطلاق إلا لفظا وإرادة. افترض واحد مثلا بيتنرفز، فلما بيتنرفز الكلام بيتقلب عليه، فبدل ما يقول مثلا والله ما انا طالع من الدار، قال مراته طالعه ما انا طالع من الدار مثلا، ويتقلب عليه الكلام. ازاي تطلع مراتك؟ قال انا ولا اقصد اطلع ولا خطر على بالي، والكلام بيتقلب الكلام عليه. هذا لا يقع طلاقه حتى لو كان اللفظ صريحا، بل لابد ان يضاف الى ذلك اراده المتكلم الكلام. خلاص، عشان كده برضه بالمناسبه بنقول لاخواننا المبتلين بالوسواس القهري اللي هو يسمع بقى شتيمه ربنا في صدره وبتاع، ويجي بقى ايه يقول له القران ايش عرفك انه كلام ربنا والرسول وكده رسول اصلا، والكلام اللي ايه اللي كاتب اليومين دول، والناس اللي يجي لي بقى خايف وشه اصفر، خايف يموت على الكفر وخايف على نفسه مثلا. انا اقول لك ده كله كلام نفسي لا قيمه له، لا قيمه له. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. خلاص كل الكلام اللي يدور في نفسه مهما كان كفرا بواحا فهذا لا يؤاخذ المرء به حتى يتكلم ويستعلن به ويدعو إليه كمان. طب مش شرط طبعا يدعو إليه إنما يستعلن أو يدعو يعني طبعا أن يدعو إيه أن يدعو إليه إنما يتردد في الصدر فهذا لا يقع به. عشان كده العلماء قالوا الكلام النفسي ليس كلام. فإذا كان ليس كلاما خلاص يبقى برضو لما رجل يقع في صدره أن امرأته طارق لا يكون طارقا. نعم. أخي بيقول يعني هل تعدد الجماعات ظاهرة صحية؟ أقول له لا ليس ظاهرة صحية إنما تعدد الجماعات سببه الفوضى. سببه الفوضى زي تعدد الأحزاب كده كل واحد له تصور في إقامة الحياة. حزب الفلاني كأن ربنا عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا بل إما الأول الصف إحنا عايزين الحزب الفلاني يحكم البلد. الحزب الفلاني له برنامج عام خلاص إذا مسكنا هنحكم بالطريقة الفلانية ونعاقب بالطريقة الفلانية والطريقة العلانية ما لهمش دعوة أبدا لا بالقرآن ولا بالسنة ولا كلام. فكذلك كثير من الفرق يختلف مكتب إحنا ندعو إلى الله بإيه؟ واحد يقول لك ندعو إلى الله عز وجل في ما يرضى به الناس. الناس عايزة إيه؟ زي مثلا الجماعة اللي بيطلعوا في الخروج والحاجات دي واحد من كبارهم كان يقول له ويوصيه يقول إذا رأيتم جماعة يطوفون بقبر فطوفوا معهم بنية الدعم. خلاص أصل أنا أول ما أقول له القبور والطواف والبتاع هيقوم إيه إليك عني ومسيب أنا عايز أكسبه مش عايز أنفره مني. طب أعمل إيه؟ أخذ معاه شوطين ثلاثة أربعة ونحن ماشيين بالسكة للساهل ها ونعمل علاقه مع بعض والكلام ده هو. وبعدين في الاخر اقول له والله انا استرحت لك يا خشك من اول وبتاع طب ما تيجي نقعد شويه ونتكلم شويه وبتاع. افترض الراجل ما شافش وش المراوغ ومش واخد بالي ان انا مموت افضل اطوف معاه كام شهر بقى ولا ايه؟ ها لحد ما ياخد باله. فهو ده بقى يقول لك اهم حاجه نلم الناس نلمهم على ايه؟ نعمل لهم مسرحيه نعمل لهم بتاع نعمل لهم مش عارف ايه اهم حاجه تجمع الناس ومن خلال التجمعة دي نقدر ايه لنقل. اقول جماعة من الجماعات دول لهم تطور للدعوة. عشان كده الجماعات دي كلها افراز طبيعي للفوضى. طبيعي الفوضى. احنا لو فعلا جعلنا كتاب السنة امامي هنا ما افترقنا. لان القرآن والسنة يجمعوا ولا يفرقوا. انما اللي يفرق الجهل واتباع الهوى. عشان كده احنا بنقول منهجنا ايه؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الذي يسعنا فيه الخلاف نختلف فيه وما نتعاش من بعض. الذي لا يسع فيه الخلاف ولم يسع السلف لا يجوز ان يسعنا. يقول لك في قضية خطيرة يقول لك ايه نختلف ولكن اختلافنا ليس ضد القضية. طب احنا مختلفين في قصة الولاء والبراء مثلا دي مسألة كبيرة. يقول لك لا يفسد ضد القضية. مثلا جماعة من الجماعات يجوا مثلا في عيد رأس السنة وأبد طالع رايح الكنيسة عشان يهدي البابا الشهود وبل في رمضان في رمضان يدعو البابا الشهود يفطر معاه ها وهو كمان يرد الإفطار بإفطار والاخوه الاقباط ومش الاخوه مش عارفين الاخ العزيز طب ويل مش عارف مين والكلام ده. لا طبعا الكلام ده ما يسعنا ابدا. ليه؟ لانه لا يسع السلف. اننا مختلفين بقى في مساله بقى ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه ولا يخفاها يعني تنطق مفهومه دلاله النص واسع وضيق والكلام ده واسع السلف يسعنا. في الاحكام الدينية احنا لا يجوز ان احنا اذا اختلفنا في احكام فرعية والكلام ده نخاطب بعض. فننظر ماذا كان يفعل السلف في باب الخصومات نشوف ايه اللي وسعهم فيسعونا وايه الذي لم يسعهم فلا يسعهم. فعشان كده احنا بنقول يعني في الجماعات مش ظاهرة صحية زي ما بعض الناس بيقول انها ظاهرة صحية. بالعكس هي ظاهرة مرضية. متى تكون ظاهرة صحية؟ اذا اجتمعوا كلهم تحت راية واحد. نعم. والكلام في الفرق والكلام في الجماعات احنا كنا بسطنا يعني الكلام عنه في اكثر من مناسبة، فالاخوة ممكن ابادوا عليه الاشرطة في هذا الكلام. سائل يسأل عن حكم قبول الهدية ممن يعمل مدير مالي مدير حسابات بإحدى الفنادق بأحد الفنادق السياحية في شرم الشيخ، والهدية عبارة عن طعام وشراب، وكذلك لو كان الطعام المقدم على سبيل الضيافة. احنا بنقول الرشوة أمرها واضح، رجل يقدم مالا لمن لا يستحق، وهذا الذي لا يستحق بيده الحل والرب، ده رشوة صريحة. انما انا هاخد حق المتعين، وارجو ان الاخوة يفهموا كلمة المتعين دي، يعني انا طبعت له وظيفة باسمي، قدمت زي الناس ما بيقدموا، طبعت له وظيفة باسمي، رحت عشان اخد جواب التعيين، الموظف قال لي شوف يا تدفع الحلاوة يا هغير اسمك، خلاص لا يجوز انك انت تدفع بيه الرشوة ولا اسم عليه. لكن طبين وظيفة، طبين 200 واحد، قدمنا 200 ألف، خلاص انا ممكن الرجل اللي بيدخل الجوائز الكلام ده انا عرف، قمت قلت له خد قرشي كده ودخل اسمي، انا ليه حق الوظيفه، الدوله لازم تعيني، ها ليش؟ ليه؟ لانه لم يتعين حقه، انت زيك زي غيرك، اذا دفعت رشوه هتبقى رشوه، غير ان حقك يطلع باسمك، لان في بعض الناس متورطين في المساله دي، يقول لك انا من حقي ان انا اخد وظيفه، فانا لما اشوف واسطه والكلام ده وادفع فلوس ده انا بجيب حق، اقول له لا مش حقك. ليه؟ لان حقك وحق غيرك ايضا لست اولى منه، يبقى هذه لا يحل فيها الرشوه. انما الصوره الاولى بعد ظهور الحق المتعين هذا لا اشكال فيه، والعلماء بيقولوا ان الاثم يكون حينئذ على الآخذ وليس على المعطي. نعم. يسأل سائل عن مس الذكر أو مس الفرج، يعني هل ينقض وضوء مطلقا أم لا؟ الذي أعتقده أنه ينقض وضوء. ليه؟ حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصر بن صفوان اللي بيحتاج إلى الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والحديث الآخر الذي يحتج به أبو حنيفة حديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منك، لما سأله طلق بن علي قال رسول الله إني أمست ذكري، قال أرأيت إن مسست أنفك أعليك شيء؟ قال لا، قال ما هو إلا بضعة منك، خلاص. فأبو حنيفة أخذ بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك ما فيش نسخ ومنسوخ في المسألة دي، يتوضأ من مس الذكر استحبابا، وكده ايه جمعنا ما بين الأدلة. انا كنت اقول بهذا الكلام قبل ذلك، حتى وقفت على كلام لابن حبان رحمه الله بعدما طبع صحيحا، قال حديث ما هو الا بضعة من، انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي وهو يبني مسجده في اول مقدمه المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة وكان بيبني المسجد النبوي المبارك، كان طلق بن علي موجودا مع الذين يعمرون المسجد ويبنون. ثم قال ابن حبان ثم لا نعلم في خبر من الاخبار أن طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يبقى حديثه متقدم ولا لا؟ يبقى متقدم. وحديث بصرة بن صفوان متأخر. عشان كده الأئمة الثلاثة لما قالوا إن حديث طلق بن علي منسوخ كانوا محقين في ذلك. فاللي يقول إن مفيش تاريخ في المسألة عشان نقول نسخه منسوخ نقول لا، في تاريخ. التاريخ وإن كنا لا نعرفه باليوم والشهر لكننا نعرف على الأقل الفترة التي قيل فيها هذا الحديث والتي قيل فيها هذا الحديث. والعلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم، لما ابن حبان نفسه يقول لا نعلم في خبر من الأخبار أن طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذا صار علما لحد أنت ما تجيب دليل على نفي هذا الكلام. فهذا هو الذي جعلني أتراجع وأفتي بما يذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأن مس الذكري ينقض الوضوء مطلقا. والله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعم طيب.